أيضا من الناس بسبب الجهل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله. فسئل أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله: ما رأيكم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله؟ فأجاب رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله لا شك، فهو حاب الله ومحبوبه لله، لكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه مسلم. ثم قال: ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى، فكل المؤمنين أحباء لله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام أعلى من ذلك وهي الخلة، فقد اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لذلك نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى من قولنا حبيب الله، لأنه متضمن للمحبة وزيادة، لأنه غاية المحبة. انتهى كلام العثيمين رحمه الله كما في نفس الكتابة تنبيهات شرعية على الأخطاء اللفظية. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله ولا شك أنه حبيب الله، لكن وصف المحبة فيه تنزيل لمرتبته، تنزيل له عن مرتبته صلى الله عليه وسلم، لأنه خليل الله، فالخلة أعظم من المحبة. هذا كلام الشيخ رحمه الله.